بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا. وحدثني يحيى عن مالك عن أيوب عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال أيوب: لا أدري أقال ترك أو نسي. قال مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة، وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك. باب جامع الفدية. قال مالك: ما كان من ذلك هديا فلا يكون إلا بمكة. الفدية أو الكفارة ذبيحة ذبح فلا يكون إلا بمكة، هديا بالغ الكعبة كما في جزاء الصيد، هديا بالغ الكعبة. وما كان نسكا عاما كإطعام فإنه يفعل، هذا ما مضمون الكلام. وما كان من نسك، وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك. هذا الكلام يعني ما هو واضح، المعروف يقول الحنابلة أي هد أو إطعام فلمساكين الحرم. ودم الإحصار ودم الإحصار حيث وجد سببه. هل عندك من شرح من هذه العبارة اللي قال مالك؟ في شرح شيخ الزرقاني. طيب اقرأ شيء منه. قال مالك: ما كان من ذلك الدم هديا فلا يكون إلا بمكة. ما كان من ذلك، ما كان، قال مالك: ما كان من ذلك، هذا شرح لقول ابن عباس. نعم. قال مالك: ما كان من ذلك أي الدم هديا فلا يكون إلا بمكة، لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك، قال: لأنه لم يسمه هديا. انتهى. لم نستفد شيئا. كان من ذلك بعد ما في شيء. قال: باب جامع الفدية. قال مالك: في من أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي لها، التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر شعره، أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه، قال: لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، وإنما أرخص فيه للضرورة، وعلى من فعل ذلك الفدية. يعني لا يسوغ للمسلم إنه يتعمد المخالفة وفعل المحظور بناء على أنه يفتي، يقول: أبغى أغطي رأسي وأفتي، أبغى ألبس الثياب اللي تناسبني وأفتي. لا، ما ليس لك ذلك، أو أحلق شعري وأفتي متعمدا، إنما هذا لمن احتاج إلى تغطية رأسه ببرد أو ضرورة شمس أو مرض. من كان منكم مريضا أو به أذى من رجل ففدية، أما المعافى فليس له أن يقدم على المخالفة فإن فعل فعليه التوبة مع الكفارة مع الفدية. نعم. قال: وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك، أصاحبه بالخيار في ذلك، وما النسك وكم الطعام وبأي مد هو وكم الصيام، وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك؟ قال مالك: كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا، فصاحبه مخير في ذلك. كما في الآية الفدية، فدية الأذى على التخيير بنص القرآن، وكذلك السنة. نعم. أي ذلك أحب أن يفعل ذلك فعل. وأما النسك فشاة، وأما الصيام فثلاثة أيام، وأما الطعام فيطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدان بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مستفاد من بعض روايات حديث كعب بن عجلة، الرسول هو الذي فسر الآية، الآية فيها إجمال، ففدية من صيام ولم يبين، أو صدقة ولم يبين المقدار، أو نسك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لكعب: أنسك شاة، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صم ثلاثة أيام. فالرسول فسر ما أجمل في الآية من قدر الصيام والإطعام. نعم. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد لم يرده فقتله، إن عليه أن يفتديه. وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله، فإن عليه أن يفتديه، لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء. هذا يقول به كثير من أهل العلم، أو أكثر أهل العلم، أنه يجب جزاء الصيد على من قتل صيدا ولو لم يتعمد. ولكن الذي في القرآن مقيد بالعمد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. فمن قتل صيدا متعمدا أثم وعليه الجزاء، أثم وعليه التوبة. ولهذا قال بعدها: كفارة أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله. كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة، قتل الصيد، قتل المحرم للصيد عمدا كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن يجب فيها في ذلك الجزاء الذي ذكره الله على التخيير، جزاء مثل ما قتل من النعم، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. أما من قتل صيدا مخطئا فهذا يقول كثير من العلماء بأن حكم العامد من حيث الكفارة، لا من حيث الإثم، لا إثم عليه، لكن تجب عليه الكفارة. ويعللون يقول إن هذا اتلاف، فيجب ضمانه بالجزاء. نعم. قال مالك: في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون أو في الحرم، قال: أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه إن حكم عليهم بالهدي، فعلى كل إنسان منهم هدي، وإن حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام. ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ، فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم، أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم. هذا يتضمن أن الشريك في قتل الصيد أو الشريك في قتل الإنسان عليهما على المنفرد. فإذا كان فمن قتل مؤمنا خطأ فعليه تحرير الرقبة، كذلك لو اشترك اثنان أو أكثر وقتلوا مؤمنا خطأ فعلى كل واحد منهم كفارة عتق رقبة، هذا معنى كلامه. وكذلك في الصيد، فمن قتل صيدا فعليه الكفارة، عليه الجزاء إذا فعل ذلك منفردا. فإذا اشترك جماعة في قتل صيد فحكم عليهم بالجزاء بالمثل، فعل كل واحد الجزاء. فحكم الشريك حكم المنفرد المستقل. يعني الكفارة ما تكون موزعة على الاثنين كعتق الرقبة أو جزاء الصيد يشتركون فيها، لا، على كل واحد الجزاء. كما يعني من باب التنظيف، كما لو اشترك جماعة في قتل مؤمن عمدا فإنهم يقتلون جميعا. نعم. قال مالك: من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير أنه لم يفض إن عليه جزاء ذلك الصيد، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا حللتم فاصطادوا، ومن لم يفض فقد بقي عليه مس الطيب والنساء. هذه مثلا خلاف المشهور عند أهل العلم أن من رمى الجمرة أو رمى وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا يعرف بالتحلل الأول. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يحصل له بهذا التحلل، تبقى عليه بعض المحظورات، بعضهم يستثني الطيب، بعضهم يستثني الصيد كما هنا. فهذا القول لمالك يقتضي أن من رمى فإنه لا يحل، ولا لا يحل له الصيد كما لا يحل له الطيب عنده. والأظهر والله أعلم أنه تحل له هذه الأشياء إلا النساء. يصل شوية. نعم. قال مالك: ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء، ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء، وبئس ما صنع. هذا يفيد أنه لا جزاء على قطع الشجر الحرم، وبعض السلف يرى أن فيها الجزاء كالصيد، والأظهر عدم وجوب الجزاء، وإن كان قد أساء وعصى من قطع شجر الحرم فقد عصى، لا يعود شوكها ولا يقتلى خلاها، لكن لا يجيب ذلك الجزاء ولا كفارة. نعم. قال مالك: في الذي يجهل أو ينسى صيام 3 أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده، قال: ليهدي إن وجد هديا، وإلا فليصم 3 أيام في أهله و7 بعد ذلك. مضمون هذا الكلام أنه أن من وجب من لم يجد هدي التمتع فإنه يصوم 3 أيام، فإذا عرض له عارض لا يتمكن معه من صيام 3 أيام فإنه يهدي. وكيف يهدي وهو يصوم؟ سبحان الله، كيف يهدي وهو يصوم بدلا عن الهدي؟ بل نقول يصوم 3 أيام إذا رجع إلى أهله، كما قال في آخر كلامه: إذا رجع يصوم 3 أيام قضاء، ثم يصوم 7 أيام و7 إذا رجعتم، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. نعم. أعد هذه المسألة. نعم. قال مالك: في الذي يجهل أو ينسى صيام 3 أيام في الحج. يجهل الحكم، لا يعلم أنه تجب عليه صيام 3 أيام في الحج، أو ينسى. نعم. أو يعرض له مرض. نعم. أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده، قال: ليهدئ إن وجد هديا، وإلا فليصم 3 أيام في أهله و7 بعد ذلك. بعد باب جامع الحج. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. عندك شيء على المسألة إيش؟ حيث شاء صاحب النسب. أحسنت. ايش واختلفوا شوي شوي فقال مالك بن معلكان: فإن شاء بمكة وإن شاء ببلده، ودفع النسك والإطعام والصيام عنده سواء. ذبح ايش يقول؟ ودفع النسك والإطعام والصيام عنده سواء، يفعل ما شاء ببلده أين شاء، وهو قول مجاهد. ودفع هنا عند مالك النسك وليس بمكة. قال: والنسك يكون حيث شاء، والهدي لا يكون إلا بمكة. وحجته بأن النسك يكون بغير مكة حديثه عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد بن مخلوق عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان عبد الله بن جعفر وخرج معه من المدينة فمر على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا، فقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الروح خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وكان في الحرمين وهما من المدينة فقدم عليه، ثم إن حسين ذكر إلى رأسه فمر علي بن أبي طالب برأسه فقول له فتنكت عنه في السقيا فنحر عنه بعيرا. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: وكان حسين يظن خرج مع عثمان في السفر إلى مكة هذا، فهذا واضح من الذبح في فدية أذى جائع من غير مكة، وجائع عند مالك في الهدي إذا نحر في الحرم أن يعطاه غيرها في الحرم، لأن البغية فيه إطعام المساكين. إيش لأن البغية؟ لأن البغية فيه إطعام مساكين المسلمين. تمت الأمر. فأكثر ما جاز صوم الجمعة في غير الحرم جاز إطعام غيرها في الحرم. شو يقول الجملة الأخيرة؟ طيب. ولما جاز الصوم الأشهر في غير الحرام جاز إطعام غير أهل الحرام. جاز إطعام غير أهل الحرام. ثم ذكر طلبي عليه وشاهد الله المستعان. يطول إن شاء الله رحمه الله. من معنا؟ لا رائد إن أجل قراءته تطول والمكان غير مريح الآن. لا مؤجل أيضا يمكن في الأصول كذلك يؤجل. نعم. تمام. الإطلاق. طيب نعم. ولم يقل في موضع إلا والظاهر أنه خير ما فعل حجزه، وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذبح في فدية أذى نسكا ولم يسمه هديا، فلا يلزمنا أن نرده قياسا على الهدي ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن علي رضي الله عنه ومع استعمال ظاهر الحديث في ذلك والله أعلم. كلام طيب. شو يا محمد؟ شو فيه؟ شو معنى؟ كذا يعني حديث كعب متفق مع الآية جنسا ونوعا وصفة. أجل نعم الحنابلة يقول وفدية الأذى ودم الإعصار حيث وجد سببه قيدوا حيث وجد سببه. كان ودم الإعصار كان كلمة حيث وجد العبارة محتملة إنه يريدون مطلقا فدية الأذى ودم الإعصار حيث وجد سببه دم الإعصار حيث وجد سببه ما في شك.